من أهم أعمال هاي الليل أكون واحد بالبكي يهد حيله. من أهم أعمال هاي الليلة كون واحد بالبكي يهد حيل. الليلة مكروه الصبر يستحب كسر الصدر. الليلة مكروه الصبر يستحب كسر الصدر. كون واحد بالبكي يهد حيل. يلا مستعد تبكي على فاطمة؟ كون واحد بالبكي كون واحد بدمع عيني توضى. كون واحد بدمع عيني توضى ويلزم السبحة ويردد فضة فضة. ويلزم السبحة ويردد يستحب كل باب نركض لو نكضه. يستحب كل باب نركض لو نكضه. طبق حيل على الضلع بل كان يرضى. طبق حيل على الضلع بل كان يرضى. موش ركع الليلة ما لتوقع. مشرك الليلة ما لتوقع. مثل حيدر من سمع بالبضع. اكو رواية يا جماعة والله مشكلة تحكي ايش تقول والله ما ادري. يقولون الحسن والحسين لما اجوا وقالوا الامير المؤمنين امنا ماتت. امير المؤمنين اغمي عليه يقول باللحظة اغمي عليه زي لولا. الروايات تقول الله العالم كم عثرة وكم طيح لحد ما وصل لبيته. يركض امير المؤمنين بالشارع الله العالم ايش قد ركض ووقع امير المؤمنين على الزهر. موش ركع الليلة ما لتوقع. مثل حيدر من سمع بالبضع. للضليع هم ينكسر يستحب كسر الصدور. كون واحد بالبكي هد حيله. كون واحد بالبكي اليوم شهادة الزهراء ابكي. من أهم أعمالها الليلة كون واحد بالبكي. من الليل حسرة. بين دمعة ودمعك من الليل حسرة. ويستحب قال سليمان احنا نقرا. ويستحب قال سليمان احنا نقرا. اليوم ما حد بالأجر يوصل لأجر اليوم ما حد بالأجر يوصل لأجر القام لعيونه وسطرهن ألف سطر القام لعيونه وسطرهن ألف سطر اسمع اللي لا يكره منها تطلب نظرة اللي لا يكره منها تطلب نظرة ليش لأن عين الزهرة من دم حمرة اللي لا يكره منها تطلب نظرة لأن عين الزهرة من دم حمرة الليلة مو حسرة تجور يستحب كسر الصدر كون واحد بالبكي هد حيله اي كون واحد بالبكي يلا من اهم من اهم اعمى هاي الليلة كون واحد المو مستحبة من الأمور الواجبة المو مستحبة تراب يم العتبة هل ليلة نذبة ليش كان كل ليلة علي ويقصد العتبة كان كل ليلة علي ويقصد العتبة وعالتراب بصبع اسم ابني كتبه محسن وعالتراب بصبع اسم ابني كتبه وبعد يفرش قماطه ويلمه خالي عالتراب تراب صار الغالي يفرش قماطه ويلمه خالي عالتراب تراب صار الغالي على المحسن للفجر يستحب كسر يكون واحد بالبكي هيد حيلة يلا ساعد أمير المؤمنين من أهم خادم الحسين حسين طالب السماوي آه العند طيف للي ليت ركها بعيدة العند طيف للي ليت ركها بعيدة لازم يستحباب ما تغفى العيدة لازم يستحباب ما تخفى على ايده ليش ليش زينب الليل حنان امها تريده زينب زينب اللي الحنان امها تريده وامها عافتها ومشت ظلت وحيده. اسمع اسمع اسمع شلون تخفى وراحت اغلى حبابها اللي يفقد امه يظل يحاكي ثيابها. شلون شلون تغفى وراحت اغلى حبابها اللي يفقد امه يظل يحاكي ثياب. الخاطر يتشمي الخدوم يستحب كسري الصدر. كون واحد بالبجي اتحيله كون واحد بالبجي اتحيله من اهم اعمى هاي الليله. كون واحد يفترض هالليلة بابك ما تسد مثل حال الحسن وحسين بعدها مثل حال الحسن وحسين بعدها. قالوا امنا وندري ما تغفى بلحده قالوا امنا وندري ما تخفى بلحده. هي متعودة تنام بنص وليدها هي متعودة تنام بنص وليدها. ناموا واحد بحضن الثاني اليتيم مش عنده شنهم تاني. ناما يا ناما واحد بحضن الثاني اليتيم مش عنده شلوم ثاني. عدفوا وصار بقبور يستحب كسر الصدر. كون واحد بالبجي دحيله كون واحد يالك عدى معاي يالك من أهم من أهم